بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فيتواصل اللقاء بنا اليوم إن شاء الله تعالى في شرح أصول التفسير بهذا السؤال الذي جعله المصنف عنوانا لهذا الباب: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. فسيكون السؤال: ما الواجب على المسلم في تفسير القرآن؟ وقبل الإجابة، كلمة المسلم هاهنا تعني أي مسلم؟ الإجابة: لا، ليس أي مسلم. الواجب على المسلم في تفسير القرآن ليس أي مسلم، لأن هناك من الشروط الكثير والكثير التي ينبغي أن تتوافر في المفسر لكلام الله تعالى، منها قراءة الكتاب ما بين دفتيه عن ظهر قلب. والقراءة تعني كما نقول نحن عرفا الحفظ، ولكن يطيب لي أن تقال قراءة، لأن الحفظ هو من خصوصيات الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نقرأ لا نحفظ، ولكن عرفا نقول إيه؟ حفظ. ولكن قراءة، قراءة الكتاب ما بين دفتيه عن ظهر قلب، هذا الذي يجب إيه توفره في الإيه في المفسر، لأن اختلط الأمر على البعض. يقول لك العالم هل لابد أن يكون يعني يحفظ مثلا كتاب الله ما بين دفتيه؟ يقول له لا، ولكن المفسر ده شرط يجب أن يتوفر فيه. أما مثلا هو من أهل العلم أو عالم، ممكن هو يحفظ بعض الإيه كتاب ولا يحفظ البعض. أما المفسر فحتما ولا بد أن هو يكون إيه يعني قارئ للكتاب ما بين دفتيه عن ظهر قلب. وكذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الناسخ والمنسوخ فيهما، أي في الكتاب والسنة، وأحكام النسخ وشروط النسخ وأنواع النسخ، كل هذا لابد أن يكون على دراية به. وعلوم القرآن والقراءات كذلك، وعلوم النحو والبلاغة وأسباب النزول وجهات النزول وترتيب النزول ومناسبة قول الأحاديث، لأنه طبعا كما عرفنا، لو عرفنا طبعا مناسبة القول هنفهم الإيه النص على وجهه الصحيح، ونستطيع أن ننزله طبعا إيه في محل استدلال، ومناسبة قول الأحاديث إلى آخر ما يدور في فلك هذا الأمر. وقد ذكر شيخنا فضيلة الدكتور العلامة محمد سعيد رسلان حفظه الله أنها قد تصل إلى 23 شرطا قبل أن يتكلم المتكلم في كتاب الله، كما طبعا إيه يعني عدها العلماء. فالواجب على المسلم ليس أي مسلم، ولكن الذي يتعرض لإيه لتفسير الكتاب بالضوابط السابقة وما يزيد عليها ويدور في فلكها. فيعني متى قلنا إن تفسير القرآن واجب، فكيف الطريق إلى ذلك؟ يقول: وهذا أيضا بحث مهم جدا، هل نفسر القرآن بآرائنا؟ ثم يجيب بعدها: لا، لأن إيه من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث همش له أن هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وكذلك النسائي في الكبرى، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم، يبقى لابد إيه أنه إيه يعلم حتى يتكلم في كتاب الله. وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لو تكلم في تفسير القرآن فأصاب المعنى الصواب وهو غير عالم بهذا العلم فقد أخطأ. أنه تكلم في كتاب الله أو في كلام الله بغير علم فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقال الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وقلت وهذا لا يتنافى مع الاجتهاد والخطأ من أهل العلم، فلهم أجر، وهذا علم منقول، لا قول إيه يعني أعنيه لنفسي يعني، لأن الفهم منه ممنونة من الله تعالى يمن بها على من يشاء، لقوله في كتابه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، حكم داود بما عنده، وحكم إيه سليمان بخلاف ما حكم به أبوه، فنزل أبوه على إيه؟ على حكمه. الغنم دخلت الإيه المزرعة فأفسدت الإيه؟ أتلفت الإيه؟ الزرع. فحكم داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأغنام لإيه؟ لأصحاب الزرع. فلما مروا على سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام بما حكم بينكم نبي الله، قالوا: حكم بكذا وكذا، لو كنت مكانه لحكمت إيه؟ بخلاف هذا. استدعى: بما كنت تحكم؟ قال: أدفع بالأغنام لأصحاب الإيه؟ الزرع، فينتفعون من نتاجها وألبانها وأصوافها طيلة الفترة اللي هي عندهم الأغنام، إلى أن يصلح أصحاب الأغنام الأرض، يدفع بالأرض لأصحاب الأغنام يصلحوها حتى تعود إلى إيه؟ إلى يوم أتلفت الأغنام الزرع، فيعيد الأرض إلى أصحابها بزرعها كما هو قبل أن إيه؟ يتلف، ويرد الأغنام إلى إيه؟ إلى أصحابها. يعني على رأي ما نقول مش موت وغرب ديار، يعني هيبقى إيه؟ لا زرع ولا أغنام. فها هنا طبعا إيه؟ اختار هنا طبعا إيه؟ حل، وفعلا دول هينتفعوا بإيه؟ بأملاكهم، ودول الخسارة اللي هم طبعا خسروها هيعوضوا عنها بإيه؟ في الفترة دي. كل ما تلد الأغنام في الفترة دي بتاعهم، والأغنام اللي بتحلب اللبن بتاعهم، إلى أن يصلحوا الأرض، فيرجع إلى الإيه؟ أصحاب الأغنام الأغنام، ويرجع الأرض إلى أصحابها بالزرع يوم أتلفته الأغنام. يبقى كده إيه؟ أقلل إيه؟ الخسارة. فالفهم منه ممنونة من الله تعالى على من يشاء من عباده. لكن المعنى المعني ها هنا القول بغير علم في كتاب الله، وإن شئت فتوسع وقل القول بغير علم في دين الله، مش في الكتاب وحسب، الذي يتكلم في دين الله بغير علم، مش في الكتاب وحسب يعني. فهذا يعنى بهذا الكلام وما سيأتي إن شاء الله. يقول: فما الواجب؟ يعني ما الواجب على المسلم المفسر لكتاب الله؟ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. يعني تخيل إن هو يحسس نفسه أنه مترجم عن الله، المعنى للمعنى، مش مترجم يعني بينقل من لغة إلى لغة، ولكن إيه؟ من معنى إجمالي أو مجمل أو معنى غير متضح إلى معنى إيه؟ متضح بنفس اللغة، ويقول هذا إيه؟ ما يعنيه الله عز وجل، وهذا مراد الله من كلامه. فهو ها هنا إيه؟ مترجم عن الله. فإن قال هذا ما أراده الله من المعنى، أصبح كما قال الشيخ شاهد على الله أنه أراد هذا. فإذا طبعا وضع الإيه؟ المسلم هذا أمامه، يقول: لا شك هذه مسؤولية عظيمة، إن هو يحط نفسه إيه؟ في النطاق ده، هذه مسؤولية عظيمة. أيها المفسر لكلام الله، أنت بمنزلة المترجم، وهو نقل الكلام من معنى إلى معنى آخر، مش من لغة إلى لغة كما طبعا إيه وقع في الطب، لأنك تقول للناس أراد الله كذا وكذا، فاحذر أن تكذب، أن تقول أراد الله كذا وهو لم يريده، فتكون كاذبا على الله عز وجل. أيضا فأنت شاهد عليه بما أراد من كلامه تعالى، لأنك إذا فسرت كلام الله فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا، يعني أنت مترجم وإيه؟ وشاهد. وعلى هذا لابد من الشعور عند تفسير القرآن بهذين الأمرين: أنك مترجم، أو أنه المفسر مترجم عن الله، وأنه شاهد على الله بما أراد من كلامه. فيكون أي عندها، عندما يستحضر هذا ويضع نفسه في هذه المنزلة، فيكون معظما لهذه الشهادة أي على الله، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل التفسير هذا تدرج تصاعدي، فما ذكر أولا هو طبعا أقل الإيه الفواحش أو الآثام أو الذنوب، وكلما يعني ارتقيت من ذنب إلى ذنب أو من يعني جملة إلى جملة فأنت في تصاعد في إيه في حجم الإيه الفاحشة والمحرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما استبيحت المحارم وما دخل الشرك إلا بالأخيرة التي إيه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تصاعد في التحريم، فالقول على الله بغير علم أكبر أجناس المحرمات تحريما، أكبر أجناس المحرمات تحريما. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهي تعتبر القول على الله أكبر أجناس المحرمات تحريما. وليحذر كل متكلم من هذه الآية، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، بلى فيه وهو الرد كده، بلى فيها مثوى للمتكبرين. ولكن يأخذني الحديث ها هنا كما اعتدت وبما يفتح لي ربي من اللفظة أجد نفسي قد إيه يعني أسبح مع كلام الله في كتاب الله. كذبوا، الكذب، وتكلمت في هذا الأمر غير مر، فلو سألت اليوم الكذب ما أقسامه؟ هل هو لون واحد أو قسم واحد؟ الكذب الناس اعتادت على أن الكذب كذب الإيه القول يقول ويكذب، هذا هو الكذب. فهل الكذب اقتصر على كذب القول أو الكلام وحسب؟ طيب هل حد يقدر يقول كم قسم للكذب ذكرته مرتين قبل كده اتكلمت في الكلام ده؟ كم قسم للكذب أو كم لون؟ كان يقول لك ده كذب أبيض، ها؟ نخليها ألوان، كم لون للكذب؟ ها؟ كم قسم؟ كم نوع؟ حد يقدر يقول أو يجاوب؟ أجيبه أنا كالعادة. أولا ما اشتهر وهو الذي يتبادر إلى طبعا كل إيه يعني متكلم وفاهم، كذب القول، هذا أول إيه أقسام الكذب، كذب القول. ما هو؟ كل قول خالف الحقيقة دقة أو عظم، أي كلام مخالف للحقيقة دقة هذا الكلام يعني مهما كان صغير أو عظيم أي كبير، فهذا كله كذب وكله أسود، ما فيش كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله أسود ما فيش ألوان، كذب لون واحد بس. أخذتها من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الكذب على ابن آدم حرام، يبقى ما فيش فيه أبيض إلا في ثلاث وهو كذب، يبقى ما ينفعش احنا نقول ده كذب أبيض ولكنه كذب. فايدة متعدية، عندما يكذب على امرأته ليرضيها، وكذا المرأة عندما تكذب على زوجها لترضيه في المشاعر، ليس في شيء آخر، ليه الأمور الإيه التي يعني لا يؤثر على نصيب المرء في الإسلام فيها من شيء، الحب الذي لا يبكي عليه إلا النساء لأنها عاطفية بطبعها يعني. أما الرجل فلا يعنيه هذا أن يأتي بعد الزواج أهلا وسهلا إني أريد أن أطلق امرأتي، لماذا؟ لا أحبها. سبحان الله، وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ هذا يبكي عليه النساء لأنها عاطفية. فإذا كذب عليها في المشاعر لأمر ما، طبعا مش هيبقى إيه يعني بقى خلاص واخدها ديدا، لا، ولكن حدث ما حدث فبتسأله أما زلت تحبني؟ مفيش مانع أنه هو لو كان حتى زعلان وشايل منها ولم يصفح عنه عفى، ولكن لم يصفح ليه؟ لأنها لما بيشوفها أو بتكلمه بتثير لديه من طبعا المشاعر اللي هي ايه التي بداخله تجاه ما فعلت ما لا يستطيع ان هو يصارح، لو صارح لانهدم البيت. يبقى له هنا ايه؟ انه يكذب. أنت مثلا يعني اللمبة الأيدة الشمعة اللي تحترق لتضيء الطريق لنا، أنت فانوس البيت وما شابه. الكلام ده يمكن اتقال وتندرت ولك به سنة صدقة، هذه لك فيها سنة وهي صدقة أن ترفع اللقمة إلى في امرأتك، لا سيما كان عقب مشكلة بقى وفيه يعني ما ينغص العيش وانتوا قاعدين مثلا على الطبلية وقاعدين بتاكلوا على الأرض أو على الترابيزة أيا كان، ولكن هناك موانع لمسألة الأكل، لأن هناك يعني أناس يتأففوا أن يأكلوا على الموائد مثلا يعني، ويقولون بأن هذا من الجنس المحرمات وما شابه. لهذا طبعا إيه إن شاء الله يعني تفصيل نرجع إليه في حينه. ولكن جلست تأكل أيا كان الذي إيه تأكل عليه وهي أمامك، ما المانع؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها إيه صدقة، لا سيما بعد مشكلة من المشاكل يتعامل لقمة زي ما ودن قطة وفي الملوخية حط ها وتعدميني لو ما كلتيه، ها ربنا ما يحرمنا بملوخيتك وبتاع، ربنا باركنا فيك يا ابو محمد عادي يعني. ها ليه؟ لاستمرار البيت، ده مطلوب مطلوب، لأن الشيطان يسعده جدا أن يلقي مسلم يمين الطلاق على امرأته، يصبح الصباح فيضع عرشه على الماء طبعا كما الحديث، ويجي بقى يرسل بقى ايه سراياه اللي يجيله: جعلت رجل يشرب الخمر، هذا يعني يتوب، انه مثلا فعل كذا، لا مثلا ايه انه هيرجع، اللي الا اللي يقول له ايه جعلت ايه يعني رجل يطلق امراه، انت يعني انت بقى اللي على الحجر، تعالوا ايه قريب منه لهدم البيت المسلم، فنحافظ عليه. والكلام ده يمكن قلته غير مرة، حتى إن ألقي عليها يمين الطلاق ما تبقاش مغفلة، ما تبقاش جهلة وتدعي أنها على دراية وأنها في الدين وفي القرآن وما شابه، وهي لا تعمل بكتاب الله ولا بكلام الله عز وجل. وكذلك أهلها، من إما تروح لهم جاية زيارة ولا جاية بإذن ولا جاية إيه بالضبط، ألقى علي يمين الطلاق ياخدها ويرجعها غصب عنها، لأنها خالفت كلام الله وكتاب الله، طردك من البيت، لا أنا سبت له البيت ومشيت، يغور هو وعياله وما شابه. لو أنه مسلم مسلم حق وارث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤمن بالله، يروح واخدها من إيديه ومرجعها، مش استنى ما هي تيجي، لا كرامتي ومش كرامتي، هذا مضاد لشرع الله عز وجل. في صورة الطلاق اتقوا الله، لا تخرجوهن، ما قالش من بيوتكم ونسب البيوت لهن مع ان البيت بيتك، ولكن قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، لا انت تطردها ولا هي تسيب البيت حتى وان ألقي عليها يمين الطلاق، تفضل شهور العدة قعد في البيت قدامه، ربما يتذكر منها خلق يعني طيب او موقف عملته، انما البعد جفا كما يقولون، وتروح لامها وابوها وغسل سيما الام بقى مش عارف ايه الحافي اللي كان جاي لنا كذا وكذا وكذا، يا خلاص بقى له كذا ورجع شالته، طب يطلع وانا اتجوز ست سيده كذاب، لن تستطيع ان تحصل لها على شيء ان كان الله يريد بقى بعد ذلك، اذا كان العزبه مش لاقيين الزواج يا المطلقه اللي هتلاقي، فلتتق الله. فهذا كله يجب عمل بكتاب الله وبكلام الله عز وجل، أمي وليأخذها إلى بيت زوجها، يدفع بها إلى هناك ويؤدبها، لأن تركت البيت مخالفة لكتاب الله، وهو إذا طردها خالفت كتاب الله، راجع نفسك وراجع إيمانك بالله عز وجل أنك تطردها من البيت، لا. وعلى هذا طبعا لابد حفاظ على البيت المسلم، فلذلك لما الإنسان بيكذب في المشاعر لاستمرارية هذا البيت مطلوب ومباح، ولكنه كذب وسيسأل لما كذبت، مش هتتساب كده وخلاص، ولأنه فقه فطن عالم عارف، لأنك قلت في محكم التنزيل: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فانا كذبت على اساس ان يمكن بقائها يجعل لي الخير الكتير اللي ايه وعدتني به في الآية، فعلى هذا ابقى عليها واستمرت الحياة، والكذب أيضا في الحرب، إن الحرب خدعة، ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبرضو إيه، من كذب بين إيه مسلمين حتى يصلح إيه بينهما، برضو ما يعدش أو مش هيعذب على هذا الكذب، ولكن سيسأل ليه، على أساس أنت نيتك كانت إيه وأنت بتصلح بينهما، ها اكتساب المحمدة، والله ده لولا الشيخ فلان ما كان حصل اللي حصل ده، أم أنك بكل نية مع ربك عز وجل في سورة الأنفال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الفضيلة الغائبة، يقول لك المصارين في البطن بتتعارك، والله كدبين، لأن ما فيش مصران بيتخانق مع مصران في البطن أبدا، كدبين والله. وهذا ما طبعا دينهم بياخدوه من كده، نقول له لا ما فيش حاجة اسمها مصارين في البطن بتتعارك، ها ولكن هنا أصلحوا ذات بينكم، ما نسيبش الناس بالشكل ده والمجتمع بتاعنا تتفشى فيه البغضاء والشحناء والكراهية والعداوة، لأن المسلم ما يمشي بدوره بتقوى الله وإصلاح ذات البين. فهذا الكذب وهو كذب القول باستثناء المعاريض عند الضرورة إليها، يعني كل الكذب طبعا إيه باستثناء المعاريض، لأنها بتحمل صورة الإيه الكذب، ولكنها ليست بكذب وقت الضرورة، ما تبقاش ديدان للمسلم، لأنه ربما بعدها يتورط في الكذب، إن اعتد على هذا الأمر تورط في الكذب. المعاريض إن أنا أستخدم لفظ بيعني إيه أكثر من معنى، فهذا لك فيه سلف وعندك به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصديق رضي الله عنه عندما كان مهاجرين، ها من الذي معك، يعرفون الصديق ولا يعرفون النبي لأنه تاجر وكان كثيرا ما يسافر، قال إيه هاد يهديني. طب هو بيعني هنا إيه، أنه يهدي إلى الله، فيظن اللي يسمع المعنى المتبادر إيه أول ما يتبادر هاد، يعني هادي إيه في الطريق، وهو لا يعني هاد، عشان ما يسألش إيه ويلح عليه في السؤال ويعلم بأمرهما. وبرضو لما سئل ممن الرجل قال مما، يظن أن هناك قبيلة تسمى قبيلة إيه ماء، ولكنه إيه يعني يقصد ألم نخلقكم من ماء، فيعني ها هنا هذا المعنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمعارض إن احتجنا إليه، يعني جاي لك إنسان سئيل وما أكثر هؤلاء يعني، ها وانت عامل لنفسك أوضة في البيت هي غرفة المسجد، أو مكان مثلا هو مكان مخصص لصدى مسجد البيت، أمرنا بهذا أن نبني المساجد في البيوت بخلاف المساجد اللي هي للناس بر، أن نبني لأنفسنا في البيوت. لذلك لا طالما أقول وهو جاي كده بيعمل حسابه الثلاث أوض والأربع أوض، ما يقولش أوضة سفرة وأوضة صالون وأوضة مثلا نوم و... ها فيقول برضو إيه أوضة مسجد من ضمن اللي بيحضره، يبقى عنده أوضة مسجد وأوضة نوم وأوضة استقبال، ويبقى ده المسجد بتاع البيت لصلاة الإيه النوافل والفوائد ولصلاة النساء فرائض وإيه ونوافل ولقيام الليل مثلا أو في المسجد مسجد البيت. فإن جاءك ثقيل الظل وأنت لا تريد أن تلقاه، أو البيت به شيء مثلا ومش عايز تلقى شيء يعني تستقبل آدمي في اللحظة دي أو في الوقت ده، فيخرج الولد أو البنت مش يقول له بابا مش موجود، ها هيقول له بيقول لك بابا هو مش موجود مثلا يعني، ولكن جلس في المسجد خلاص اهو، اخرج او اخرج يقول ان هو في المسجد، فلربما يعني ثقل ذله اكثر. اي مسجد يقول له، هو قال لي انه راح المسجد بس ما اعرفش، ولربما تسميه مسجد المغفرة، ها اذا مسجد البيت اسمه مسجد المغفرة فهو في مسجد المغفرة، هيقول له اي مغفرة، لا معلش بقى ده يبقى عايزه جرد المية. فده اللي هو المعارض، اسمها ايه المعارض، بحيث ان هو ايه يعني يتخلص من هذا الايه الانسان. فالمعارض فيها مندوحة عن الكذب عند الضرورة اليها ولا تكون ديدان للمسلم. فهذا لون من الوان الكذب او القسم اللي هو اللي يبدو اول ما يقال من اقسام الكذب، كذب القول. وهناك كذب النية ولو صدق القول، يعني يصدق بالقول ويكذب بالقلب، مخالفة القلب لإيه؟ للسان، هذا هو الكذب، اسمه كذب النية. طب جبنا الكلام ده منين وإيه دليله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، صدقوا أم كذبوا؟ صدقوا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين. طب كذبهم في إيه بقى؟ ما هم صدقهم، لأنهم بقلوبهم لا يقرون هذه الشهادة، فكذبوا بقلوبهم وصدقوا بإيه؟ بلسانهم. فخالف القلب اللسان، فهذا كذب النية، اللي هي طبعا محلها الإيه؟ القلب. وهناك كذب الإرادة، ولو صدق بالمتابعة، أي كذب الإخلاص، ولو صدق بالمتابعة، افتقاد الإخلاص في العمل، ويأتي على دربين مش واحد بس. الدرب الأول إرادة ما عند الخلق لا ما عند الحق عز وجل، ده كذب، إرادة ما عند الخلق لا ما عند الحق، اللي هو الحديث الطويل طبعا إيه لأبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو ذكر أول من تسعر بهم النار في هذا المتن أو سياق الحديث، فعلت ليقال وقد قيل، يعني كان بيقصد من فعله ما عند الايه الناس، ما يقال انه هو قارئ او عالم او منفق او جواد او يعني شجاع مقدام، فكل هذا إرادة ما عند الخلق لا ما عند الحق، فافتقدوا الى الاخلاص ولو صدقت المتابعة. تعلموا القرآن كما يعني انزل، وعلموه كما تعلموه وكما انزل، ولكنهم أرادوا ما عند الخلق لا ما عند الحق عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن حتى يقصد وحتى يعني يؤتى إليه وتقطع الفيافي والمفاوز والفلوات من أجل طبعا إيه الشيخ البعيد أبو سر باتع، ويكسب محمدة الناس الشيخ راح الشيخ جه، فهذا كله كذب في الإرادة، أراد أن يقول الناس كذا وقالوا، فهذا رياء ويسعر بأصحابه النار. ولكن هناك إرادة المصلحة فقط بلا رياء، أراد المصلحة الشخصية بلا رياء، زي إيه يعني؟ كصلاة الليل لدفع النوم لأنه مسافر ويخشى أن يفوته القطار أو الطيارة مثلا، فقال إيه بدل ما نام أنا إيه أصلي إلى أن يأتي موعد الإيه السفر فأذهب. فهذا أراد بصلاته ماذا؟ دفع النوم حتى لا ينام ويفوته الإيه القطار. الصيام لراحة المعدة، حسس أنه خلاص صبته التخمة من كتر الأكل، فأراد أن يريح معدته أو يعمل رجيم، فقال أصوم بحيث ان انزل جسمي والسمنه دي اتخلص منها بالصوم، فهذا اراد بصيامه هذا الذي ذكر. او اغتسل او توضا ليتبرد، او النظافه، رجع من بره لابس مثلا جلباب بوليستر ولا ما شابه فتعرق، فالعرق يعني بياكل في جلده، فقال ايه طب اخش انظف العرق ده بالاغتسال، واغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وهو داخل على أساس إيه؟ أن ينظف جسمه من هذا العرق ووسخ الطريق، أو يتبرد من الحر الشديد. وأيضا الاعتكاف لتخفيف أعباء المصاريف، فهناك معتكفات تستطيع أن تسميها معتلفات وليست بمعتكفات، معتلف يعلفون بعضهم فيها لا اعتكاف هنالك على وجه أو على صفة كان بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف. وأيضا يعني ما دار في فلك هذا الأمر حتى لا أطيل، وشاهدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل تركها وخلاص ولا وضح هذا؟ فمن كانت هجرته لله طبعا ايه ورسوله فهجرته، ومن كانت هجرته لإيه بقى؟ لدنيا يصبها أو امرأة إيه ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ده هاجر وده هاجر، ده صلى قيام الليل وده صلى قيام الليل، ده صام وده صام، ده اغتسل وده اغتسل، ده توضى وده توضى، ولكن النية هنا إيه؟ أراد المصلحة الشخصية، ما ينامشي يقوم يفوت القطار خلاص، ها؟ نعم، لا مش مسألة عبادة وعادة، هي عبادة، ولكن صلى حتى إيه؟ لا يفوته القطار، مش أراد بصلاته أن يأخذ ثواب قيام الليل وهو كده كده سهران، ولكنه لم إيه؟ يعني لم ينوي هذه النية عند دخوله إلى العمل، وكذلك الصيام، ما أنت كده صايم وكده صايم، فتصوم وتنوي أن الصيام ده لله وأن ربنا ينفعك به وأنك أنت تنزل جسمك بهذا، بس ابدأ بإيه؟ بإن ده لله وهيعينك على هذا الأمر، فهنا الأمر كده إيه؟ تأخذ عليه الأجر، لا يكون حرمان الأجر مع إيه التعب. وأيضا كذب الوفاء بالعزم، لون برضه أو قسم من أقسام الكذب، كذب الوفاء بالعزم بيبقى عندي الأول إيه؟ عزم على أن يفعل شيء في المستقبل ثم يمكن فلا يفعل. طبعا اتكلمنا في الأمر ده مرة ونعيدها، الآيات التي يقول الحق عز وجل فيها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالكذب ها هنا الذي كذبوا به أو فيه كذب الإيه؟ الوفاء بالعزم، مش كذب العزم، كذب الوفاء بالعزم، يعني مكنه الله أن يوفي ولم يوفي. وطبعا هنا سألت سؤالا: لو عزم إنسان على شيء ولم يمكن من إثبات عزمه يعاقب؟ لأن الآيات بتقول إيه؟ فطبعا ربنا أعطاه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فهل لو عزم إنسان على فعل شيء ولم يمكن من إثبات العزم ده أو صدق العزم ده يعاقب؟ أريد إجابة. لا، أخو سام قال لا والسكوت رضا. لا، هنا ما تبقاش كده، يعني أرجو أن أنت ما تبقاش كده، لأن الصح أنك أنت دلوقتي شايف سؤال عام وسؤال متسع وسؤال مطلق، يعني محتاج أنه يقيد. هنا الكذب ده كذب الوفاء بالعزم، لو عزم إنسان على شيء ولم يمكن من إثبات عزمه يعاقب، فلربما يكون عزم على شر ولم يمكنه الله عز وجل من أن يفعله، يبقى ده هيعاقب ولا مش هيعاقب؟ هيعاقب حتما هيعاقب، لأنه حيل بينه وبين ما يريد. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول، كان حريصا على قتل صاحبه. لو احنا خدنا حديث انما الدنيا لاربع نفر في اخره: عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول اي في نفسه: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اللي هو الثري الجاهل، يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله حق ولا يصل رحم، فهو يتمنى أن يكون عنده المال حتى يكون السهرات والسكرات وكل اللي هو فيه يفعله، فهو بنيته فهما أو فوزرهما سواء. يبقى لما تسأل سؤال زي ده لابد أنك تستوضح أي شيء عزم عليه، لأن هنا في تقييد: عزم على فعل شيء مستقبلي ومكنه الله، نعرف ايه هو العزم اللي عزم عليه. فلربما عزم على سرقة منزل فاتته اخباريه ان الايه البوليس عامل لك كمين فلم يذهب، يبقى هيحاسب على السرقه ولا مش هيحاسب؟ هيحاسب، هيحاسب لانه ايه حيله بينه وبينه. يكتب على هذا الابأس الاشأم الاخبث حرمان الدنيا وشقاء الاخره، لا هو طال اللي عايز يعمله في الدنيا وهيحاسب، هيحاسب ويعذب عليه كما كان فعله سواء بسواء. مع ان الحديث ايه برضو عشان نفهم ونأصل للجزئيه دي، ان الله تجاوز لي عن امتي ايه ما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل به شبهة استشكال. طب ما هو ده عزم على انه يعمل الحاج، ما هو النية في حد ذاتها عمل، هو ممكن يكون حدث نفسه ان انا لو قابلت وسام هفعل وهفعل وهفعل، وبعدين يقول لي ايه استغفر الله مثلا حاجة زي كده مثلا يعني جواه، فلما لقياه لم يفعل، ولكنه نقول هنا حتى من غير ما يستغفر لو قابله هيفعل وهيفعل وهينكل به، فلقيه فلم يقف فلم يفعل معه شيء، ما عملش اي شيء اللي هو كان عازم انه يعمله، قابله وما عملش اي حاجة، ها؟ يبقى هنا ده هيحاسب على انه عزم على انه سيضربه او سيقتله، ممكن اهو قدامي وممكن اعمل فيه اللي انا ايه نويته، ولكن انا كنت بحدث نفسي بهذا، ما عنديش نية معينة ان انا اعمل الامر ده، ولكن حددت نفسي بس لما اشوف الصبح مثلا يعني، فما كانش في نية وعقد النية فعلا على الفعل، ها؟ فيبقى هنا الامر لابد ان هو يفهم بهذا الايه السياق وتلك الايه الادلة وهذه الاحاديث. يعني لو عزم انسان على شيء ولم يمكن من اثبات عزمه يعاقب اي عزم هو، عشان نقدر ان احنا ايه نجيب على السؤال صح. اللي في جيبي ده حلال ولا حرام؟ عمل المرأة حلال ولا حرام؟ ها؟ يقول لك حلال. لا أي عمل؟ أي عمل للمرأة تعني؟ يعني هتشتغل إيه مثلا؟ رقاصة؟ ها؟ مطربة؟ ممثلة؟ هتشتغل إيه؟ لازم نفهم عشان نقول العمل. وبعدين هنا هل هي محتاجة إلى العمل؟ أو احتاجها العمل؟ قبل أن تجيب. دي برضو من الأمور اللي يجب أن احنا ننتبه إليها. لا تتسرع بالرد على السؤال الا بعد تباين الايه اللي انت طبعا هتجيب عنه. هذا كذب الوفاء بالعزم وكذب الاعمال ومقامات الدين. كذب الاعمال زي ايه؟ يعني معناه صدق الظاهر وكذب الباطن، اي العلانية افضل من السريرة، علانية الانسان افضل من سريرته. ففي الاعمال مثلا كان يتزيى بزي أهل السنة، زيه تراه زي أهل السنة ولكنه مبتدع وراد للسنة، فده كذب في العمل أنه خد زي أهل السنة فظاهره الصلاح وزي أهل السنة ولكنه مبتدع راد للسنة. أو يمشي وقورا مشية الصالحين وهو من الأفسدين في الأرض، فهذا أيضا كذب، إن المشية بتاعته تحمل الوقار والصلاح ولكنه من الأفسدين في الأرض، فهذا كذب في العمل. أو يتخشع في صلاته وهو من اللاهين المنصرفين عن ربه في صلاته إلى دنياه، إلى امرأته، إلى أولاده، إلى ماله، انصرف ولها عن الله عز وجل وهو متخشع قد حنى الرقبة وقد كسرها، ولربما يمكن خلاص لحياته كادت أن تمس ركبتيه وهو لاهن بعيد اللي يراه. لذلك يعني هناك الآثار الكثيرة منها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما رأى رجل قد كسر رقبته وانحنى فقال طبعا صاحب الرقبة إنما الخشوع في القلب، لا تمت علينا ديننا في موقف آخر. فهذا كله يجب الانتباه إليه، يكون الباطن بتاعك موافق للإيه للظاهر. أو من يتبع الميت وهو متبع للحي، وهذا الأمر يقع فيه الكثير وتعمدت أن آتي به لوقوع الكثير فيه، إن هو نازل يتبع الميت لأنه حق الميت عليه اتباع الجنازة، حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة. فلو أنه أراد هذا الأمر لا لكان يعني تحرى من بيتها إلى مصلاها، وطبعا إيه مصلاها حتى يفرغ إيه من دفنها بهذه النية، ولكنه ذهب لفلان بعينه أو حتى يراه أهل الميت، لا سيما إن كان يعني من أهل الشهرة مثلا، يعني اشتهر بيننا إنسان وليكن شيخ من شيوخنا، فتؤجر السيارات وتقطع المسافات ويذهب ويكون الميت من جيرانه، فيتعلل بالتافه من طبعا الأمور ولا يتابع هذه الجنازة في بلدته، في حي، في شارعه، في مجتمعه. فها هنا عندما ركب السيارة ودفع ما دفع فيها بعد استئجارها ليذهب إلى بلد غير البلد، ويفرض من فروض الكفاية على كل حال، إن أداها البعض سقطت عن الآخرين، وأنت طبعا ها هنا بالذي يتاح لديك، بص تلاقي ينده الميكروفون يصب ها فلان الفلان لا بعرفوش، ويمضي لطياته. مسلم مات، عندك اتباع للجنازة أم لا؟ وحسن. فهذا أو هذه أمثلة لكذب الأعمال. أما الكذب في مقامات الدين فمثلا كدعاء الخوف قولا وعملا، وهو من أشد الآمنين من عقوبة الله عز وجل، وهو يدعي الخوف قولا وعملا، وربما نهنه ونفنف في صلاته، ولكنه لم يكن عندها فعلا يخاف من الله أو من العقوبة، وهو من أشد الآمنين. ومن أمن العقوبة فقد أساء الأدب مع الله. أو ادعاء التوكل على الله وهو يقف بباب الأحياء أو الأموات، الذين يقفون في تلك المطالب الفئوية، هؤلاء يتنافى أو تتنافى عقيدة التوكل مع ما يفعلون، لأن سعة الأرزاق بيد من؟ الوقوف بباب الله لا غير الله عز وجل، لأن الذي يقف ببابه مرزوق مثله تماما وليس برازق، فإن الله هو الرزاق وهو الباسط وهو القابض لا غير. أو ادعاء الصبر والحمد والرضا، كف الجوارح عن أن تبدي المساوئ، ولكنه يتسخط ويتبرم ويرد مقدور الله وهو له كاره، فهذا كذب في مقام الصبر والحمد والرضا. أيضا ادعاء المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقدم هواه على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولربما احتج بكلام الرجال على كلام الله وعلى كلام رسول الله، فأين تلك المحبة؟ ولربما إذا عارضه شيء مما يحب مع كلام الله قدم ما يحب على محبوب الله وعلى محبوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسقط في الأحبية محبة إن الله لا يعني لا يريدك أن تكره كل شيء، أحبب وأحب مال، بيوت، أراضي، زوجة، أب، أم، أولاد، إخوة، ولكن إذا تعارض هذا كله مع كلام لله أو كلام رسول الله فمن تقدم وما تقدم؟ لا اختيار لك، لا اختيار لك. ها هنا الأحبية فلا بد أن يقدم. أو ادعاء الولاء والبراء، وهو مجالس لأهل البدع والمعاصي، فهذا أيضا كذب في هذا المقام. كيف يستوي هذا وذاك؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذلك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف يستوي في قلبك محبة الله ومحبة أعداء الله؟ كيف؟ ما جعل الله لرجل من إيه؟ قلبي في جوفه، وقلب واحد يسير في اتجاه واحد محبة الله، أما الإشراك فهذا القلب ليس لله. أو ادعاء الزهد، وهو حريص على الدنيا يلهث في ملذاتها ووراءه وراء الملذات. وتعريف الزهد هو ليس ألا تملك من حطام الدنيا شيء، مش هو ده الزهد، ولكن الزهد أن تملك كل شيء ولا يملكك منه شيء، هو ده الزهد، أن تملك كل شيء ولا يملكك منه شيء. لذلك لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعلها بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لو تمكنت من القلب أفسدت وأضر، لو بين اليدين نتخذها مركوب إلى الآخرة. فالغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر، لأنه عنده مستندات للكبر وللتجبر، ومع ذلك يشكر الله باستخدام النعم في محاب الله ومراضيه. أما الفقير الصابر فلربما أخذ على إيه؟ إن جلك الغصب خليها جودة، هو لا يملك شيء، صابر. ولكن الغني الذي أعطاه الله المقومات فاستخدمها لمرضات الله عز وجل. فهذا هو تعريف الزهد إلى آخر ما يدور في فلك هذا القياس في باقي مقامات الدين. نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا. فالمهم الذي يفسر القرآن بغير ما أراد الله كاذب على الله بلا شك، قد يكون ممن قال الله فيهم وجوههم مسودة. طيب، إذا أردنا التفسير، تفسير القرآن أو الآية، فممن نأخذ التفسير؟ بمعنى آخر، وهو العنوان الذي جعله الشيخ بعد ذلك المرجع في تفسير القرآن. يبقى ما المرجع في تفسير القرآن؟ أي مرجع أرجع إليه في تفسير القرآن؟ قال: يرجع أولا في تفسير القرآن إلى كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، أي بمراد كلامه. فيقول: نرجع أولا إلى كلام الله عز وجل فيفسر القرآن بالقرآن. وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة، ضرب أمثلة لهذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وإذا وجدته لا تعدل عنه إلى غيره، مهما استملحت ما وجدت في التفسير بعد ذلك لا تعدل عنه. يقول: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تفسير أولياء الله. فسأل الشيخ: فمن أولياء الله؟ قلت سائلا بعد السؤال: هل هم أصحاب الأضرحة والقبور وحسب؟ هل أصحاب الكشف ليدعوا الفتوحات أنه مكشوف عنه؟ لو كشف عنه شيء لكان اللحاف، يعني مكشوف عنهم اللحاف. أما الحجاب فلا يكشف، لا يكشف الحجاب، فهذا الذي يكشف عنهم وحسب. فسرها أن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنقلت: فإذا رأيت من يطير في الهواء أو يسير على الماء اعرضه على هذه، اعرضه على هذه، فإن كان فيها فهي كرامة. لو كان يطير في الهواء أو يسير على الماء ولكنه في هذه، أو هذا الاسم الجامع التقوى، تقوى الله، والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنهيات. ملخص التقوى: فعل الطاعات وترك المنهيات. اعرضه على هذه، إن كان ممن آمنوا ويتقون الله بفعل الطاعات وترك المنهيات فهذه كرامة، وإلا فهو شيطان. يعني كما كان البعض طبعا معاه ما معاه ها، وكان يعني كما يقولون بيدعي أنه هو بيخدمه وهو لا يخدمه، لأنه متأكد أنه كفره قبل أن يقنعه بأنه يخدمه، وكان بينزل من الدور الثالث من على السقالة في الهواء إلى الأرض، فيفتن الناس، يحمله شيطانه أو جنه وينزل به لا بأس، ولكن عندما تراه يؤذن بالأذان فلا يذهب ليصل. يبقى ده ازاي بقى ان شاء الله هيكون كرامة من الله انه عصى الله في هذا الامر، اللي هو ايه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والذي معه لن يتركه حتى يذهب ليصلي، هيقتله هيصرعه قبل ما يخليه يروح هناك، لانه لا يسمع الاذان اصلا فيصرع. فكيف يكون هذا ولي من اولياء الله؟ فهذا شيطان او معه شيطان. اما الصحابة فيما يؤثر عنهم جوزوا ورائي بعد ان دعا الله وكانوا ذهبوا للبحرين لفتحها، فلم تبتل الا اخفاف الابل وقد ساروا على سطح الماء ويراهم الناس محمد والخميس محمد والخميس، اللي هو طبعا خماسية الجيش، القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة، فكان بيسمى كده. فلما رأوهم هكذا جايين ماشيين على سطح الماء، فهذه كرامة وليسوا بشياطين أصحاب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه. فإذا رأيت من يطير في الهواء أو يسير على الماء اعرضه على هذه الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإلا فهو شيطان. وقد أخذ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية من هذا الكلام عبارة دقيقة فقال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قول شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والتقوى كما مر اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنهيات. أما المثال الثاني أي تفسير القرآن بالقرآن، يقول في قول الحق عز وجل: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ السؤال ها هنا، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. يبقى ده تفسير الطارق. لو سألنا هو يقول: لو سألنا والسماء والطارق ما هو الطارق عندهم، يقول ايه الطارق؟ ايه بقى؟ الذي يطرق بليل، هو ده الطارق عنده، الطارق المسافر يطرق ليلا ده الطارق. ولكن عندما قرأ الإجابة في الآية علم أن الطارق المسؤول عنه في الآية هو النجم الثاقب، مش الطارق يطرق بليل أو ليلا. فإيه الرد هنا؟ فلا نعدل عن هذا التفسير إلى غيره، حتى وإن كان في اللغة إن الإيه؟ إن الطارق هو من إيه؟ يطرق بليل. لا، الطارق هو النجم الثاقب. قوله: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثالثا قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. هنا طبعا قاعد يقول لك إيه ده؟ زي الإيه؟ الدحة أو الدحية، يعني الأرض بيضوية ما هياش كروية، وتأليفات خد من ده كتير يعني. ولكن يقول هو فسر معنى دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ده معنى دحاها، أنه أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. خلاصة القول: إذا وجدنا تفسيرا للقرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الذي فسره وهو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد. فإن لم نجد تفسير القرآن بالقرآن فإلى أين؟ إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن يبقى تفسير القرآن إيه؟ بالسنة. ولذلك أمثلة: قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى ده إيه؟ تفسير الزيادة التي في الآية. فنقلت أن هذا الحديث بهذا الشاهد رد على من ينفون الرؤية من جنس المعتزلة، لأن مش كل المعتزلة بينفوا الرؤية، لأنهم 23 فرقة، فمن جنسهم من ينفي رؤية إيه؟ الله تعالى، من جنس المعتزلة. جاهلوا اللغة فوقعوا في الشبهة واعتقدوا بأن لن تفيد النفي على التأبيل للحاضر والمستقبل حتى ما بعد الحياة الدنيا، وقعوا في تلك الشبهة. يقول لك لن هكذا، لن تفيد النفي على التأبيد أبدا. فها هنا لأنهم أخذوا بهذا النص ولم يجمعوا طبعا إيه كما سأورد لكم وبه أختم إن شاء الله. فنفوا الرؤيا لقول ربنا عز وجل لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: لن تراني، رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني. فقالوا لنها هنا تفيد النفي على التأبيد، أبدا لن تكون رؤيا لله لا في الدنيا ولا في الآخر، فهذا شاهده. وقالوا بنفي الرؤيا لأنهم لم يعتمدوا على الأصول العلمية التي يرتكز عليها صحة الفهم، ولم يعرفوها أصلا في أصول علمية لصحة الفهم. الأصول العلمية هي الاعتماد على منهج الصحابة، معرفة لغة القرآن، جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، معرفة مقاصد التشريع الإسلامي، هي دي الأصول. ويكمن الفهم لهذا الأمر ورد معتقدهم في الأصل الثالث: جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. فلو جمعوا لوصلوا إلى الإيه؟ الفهم الصواب. لو أعملوا القواعد العلمية لدرء التعارض طبعا في جمع النصوص الواردة كما وضعها أئمة أهل العلم، الجمع بطريقة من الطرق المعتد بها عند علماء الأصول: رد العام إلى الخاص، المطلق إلى المقيد، المجمل إلى المفصل، المتشابه إلى المحكم، معرفة الناسخ والمنسوخ. هذه طرق يجمع بها بين الإيه؟ النصوص، والترجيح بين النصوص في حالة تعذر الجمع، وإذا لم يستطع الجمع أو الترجيح يتوقف حتى يتبين. لو يعلموا هذا ما وقعوا في مثل هذا أو تورطوا في تلك الشبهة، ولكنهم لم يعلموا، مبتدعة أو جهلة الذين يأخذون بالنص الواحد ويحكمون، مبتدعة أو جهلة. والقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة كما ورد. فلو جمعوا لن في مثل قول الحق عز وجل عن اليهود: عليهم من الله ما يستحقون، ولا رحم الله فيهم مغرز إبرة، ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا. فهل معنى ذلك أنهم لن يتمنوا الموت في الحياة الدنيا وبعد ذلك في المستقبل وهم في جهنم في الحياة الآخرة؟ فلو قالوا بهذا فما قولهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، تمني للموت ولا مش تمني؟ وأيضا قول القائل: يا ليتها كانت القاضية، تمني للموت ولا مش تمني؟ بمعنى ذلك أنها لا تفيد النفي إلا إيه؟ في الدنيا، لا يسير هذا على أحكام الآخرة، بداية من الحياة البرزخية إلى طبعا إيه؟ الحياة التي تليها. تفيد أن النفي ليس للمستقبل كلية، وإنما في الدنيا فقط، جمعا بين دلائل الكتاب والسنة. ودلائل السنة كثيرة لتفسير ما في الكتاب وثبوت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. فاللهم يا ذا المن والإكرام لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم أن نلقاك. فهذا رد، وهذا ما جمعته رد على هؤلاء الذين ينفوا الرؤية. وآخر مثال استدل به أو أتى به المصنف في تفسير الكتاب أو القرآن بالسنة قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلربما تبادر إلى الذهن طبعا قوة عضلية وما شابه من أموال وعتاد، فتأتي لتفسير القرآن بالسنة لتعلم. فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي، فسرها بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أبعد ذلك حسيب ده وأخذ أي تفسير آخر؟ وعدوا لهم ما استطعتم، يبقى هنا عتاد وعدة وما شابه، ألا إن القوة الرمي، يبقى خلاص هذا هو الإيه التفسير. وطبعا هنا لا أحيد عنه إلى إيه تفسير آخر. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن، نفسر طبعا القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثالثا، وهذا ما سأتوقف عنده إن شاء الله، إذا اتصل بنا المقام واللقاء على كلام الصحابة إن لم نجد في القرآن أو في السنة، وما يأتي بعد ذلك بتيسير الله وقد جمعه المصنف، حتى نتعلم أصول هذا العلم، أصول التفسير. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفهم كتابه وبحمله، وأن نكون من التالين له المقيمين لحدوده قبل حروفه، وأن نكون ممن تعلموا القرآن وعلموه، وهذا لله عز وجل لا لغيره، لا رياء ولا سمعة. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.